بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند ومهربان والذاريات ذروا سوين بو رشباو او بايك هورو هلمي او هل دقريتو بخشي دكاتوا يان تبو توز برز دكاتوا كالرولي هي لباران بارين دا فالحاملات وقرا انجا بهل قراني باري قرسو قران لهلمي او فالجاريات يسرا هروها بو هورانا كبا آساني با آسمان دا لشوينيك ودا جوز رينا و بوشوينيكي تر ياخد سوين بو كشتياني با آساني بسر آو دا دينو دا چن المقسمات أمرا انجا سوين بو فرشتاني ككارو بار دا بجدكن إنما توعدون لصادق براستي او بليناني پيتان دراوا راستو هر ديتا دي وإن الدين لواقع بيقمان روجي لفرسين واش هر ديتو برريويا والسماء ذات الحبك سوين بآسماني خاون ريقو ريكو بيكو رازاوا إنكم لفي قول مختلف بيقمان أي خدان ناسان ايوال لقفتاري چي بيسرو بندان كدورا للراستي وحقيقتها يؤفك عنه من أوفك او كسي لزانستي خدا دا لادرا وبهوي تاوانيوا لباور هينان لاددريت قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون دك بكشتن چن دروزنو بختان چيكان اواني كلا قمرايو تاري چي دار روتونو بيوي سرگرمن يسألون أيان يوم الدين بقالتو تلفيسية والدلين يان دا پرسن روشي قيامت كي پيش ديت يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون او روشي كبر پادا بيت بآگر دا برجين رين بيان دا وتريت بتيجن او بلايي كبسر خوتان هنا اما او سزاو آزاريا كبقالتو وبلتان لبيش هاتني ذكرت إن المتقين في جنات وعيون براستي باريس كارانيش لباخ كانو كان يا وكاني بهجدا جاني خوش دبنا سر آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين اوشتاني که پروردگار بوی آماده کردون پیان دبخشید اوانیش بخوشی و شادی و وری دگرن براستی اوانا پیشتر لدنیا دا چاک کار و چاک خواز بون کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون لشوگار دا زور کم دخوتنو رادکشان چون که سرگرمی شو نویجو دور کرنوی قرآن و یادی خدا بون وبالأسحار هم يستغفرون لبر بيان كانيش دا داواي لي خوش بونيان لبر وردگاريان دكرت تا ليان ببوريت وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لمالو سامانشيان دا بشي هجارو ندارانيان ترخان كردبو وفي الأرض آيات للموقنين بيگمان لسر گوي زويدا بلگو نشاني زور هيا لسر د صلاتو زانياري خدا بو كسانه كبشوين دل نياي دا دگرين وفي انفسكم افلا تبصرون اروها لخودي خوشتان دا لهمو خانه چي لجدا لهمو اندام يكداو لهمو كو اندام يكدا لروحو نفسو عقل دا هتا دوي بلغي بيس نور هيا لسر زانايو بتوانايو جوانكاري ذاتي بديه نر ايا او بوبنايتان ناخنكار وفي السماء رزقكم وما توعدون سرچاوي رزقو روزيتان لآسمان ويا لخدا داوابكن هروها اوانش كبالينتان پيدراوا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سوين بپروردگاري آسمان وزوي أو بلينانا حقيقة الراس تقينيه هر وقت چون ای وقت سی راست و دروز دکن. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ اي پیغمبر، ايا حوالي ميوان برزكاني ابراهيم تبيا نگيشتوا؟ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. كاتيك چون بو سرداني وتيان صلاو، اويج وتي صلاو لأيه وجبيت، هر چندن ناتان ناسم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. او سائي ترخوي دزيوة توبهاو كاري خيزاني جاركيشي قلوي سربريو سوريان كردوو هيناي. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. برديو لي نزيك كردنوا فرموي لي كردن كابيني ناخون وتي او نافرمون او ناخون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. إبراهيم ترسي چلي نيشت چونك واي زانيشت چان لجر سردايا بويا خيرا وتيان ما ترسا اما فريشتين مش دشيان پيدا كخدا بم نزيكان من دالي چي زانايان پيدا بخشي. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. خيزانك اي قريويشي كردو دنجي لبرز بوو دستي بآستم دا برومتي خويدا وكو دابو نريتي آفرتان لكاتي سرسامي دا وتي پيريجنشي نزوك چون من دالي دبيت. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فريشتا كان وتيان أوفرماني پروردگارتو أو ذاتي چي داناو زانايا. قال فما خطبكم أيها المرسلون. إنجا إبراهيم لي پرسين باشا بيجغل لو مجدايا چكاري چي گرنگتان بدستويا. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فريشتا كانوا تيان براستي امر روان كراوين بو غليشي تاوان بارو تاوان كار. لنرسل عليهم حجارة من طين بو اوي برد بارانيان بكين ببرديك كلا قرد روس كراوا. مسومة عند ربك للمسرفين. همو او بردانا نشان دارن للاين پروردگارتا وابونا پختو لسنور در چوکان. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. جاهر چی لو ناو چی دابو لإيمان داران درمان کردنو رزگار من کردن. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما على مسلمان يشيش زياتر من بدين كرد. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. باشان او شوين من بشيوه كاول كرد كردمانا پندو بالقبو همو او كساني لس زاي بأيشي اي مدى ترسن. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. لبسرهاتي موسى جدا پندو آمشگاري هي كنارد من بولاي فرعون بمعجزه چي آشكراو رونوا. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. اویش پشتی حل کرد بهوی سربازو دارو دستکه ووتي ام فرستاده جادو گرا یا شیتا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. جایمش خوی و سربازکانی من گرفتار کردو پیچامان نوو فریمان دان دریاوا لکات یک دا او لو مکراوا. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. اروهان لبسر هاتي عادش دا پندو آموشگاري هيا كاتيق لسر انزامي سرکشيان بايشي بخير من حل کرده سريان. ما تدر من شيء اتت عليه الا جعلته كرمين. او باید بسر هر شوینیک و هر شتیک و هر کسیک دا برویشتایا وازی لیه ندهینا حتا بی کل چی دکردو وکشتیشی فرید راوی لیه دکرد. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعو حتا حین اروها لبسر هاتی ثمودیش دا پندو آموشگاری هیا کاتیک پیانوترا تاماویک رابویرن فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون اوانيش لفرماني پروردگاريان ياخيبون كتو پربروس كيك بيتشاني وو بچاوي أبلق وديان رواني فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين اترنان تواني هلسن وو سركوتوش نبون وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين بيشتريش هوزي نوح براستي هرتاوان بارو خدان ناسو لارو ويربون اوانشمان بزريانا كلناو بيرد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اما آسمان من بدستي قدرتي خومان دروس کرد بردوامیش گوری دکین و فراوانی دکین. اما آماجه با راستی چیز زانستی که زاناکانی گردون ناسی دی سلمینن. والارض فرشناها فنعم الماهدون. زویش من راخستوا. جیان من لسری آسان کردوا. براستی خدا ذاتی چی کار سازو کار بجهیا. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون لهمشتك اما جوت من دروس کردوا لجهاني آدم زادو جاندارو روكو بي جاندا لهمشتك ما ديو معنوي دا بو اوي بير بكنوو يادا وري ور بگرن ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين بپنو گرجو گول بن بو بده سنانی رضا من دی خدا بو هرچی پروردگار پی خوشا دل نیاش بن کامن واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم للاین خدا و ترسین ریچی آش کرام اگر یاخی و سر کش بن و لا تجعلوا مع الله اله آخر اینی لکم منه نذیر مبین هیچ مکن بها ولو هاوتای خدا چونکه من براستی نردراوی چی ترسی نری آشکرام بوتان للاین خداوا کذالک ما اتا الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون هر آبو شیویا هیچ پیغمبریگ لپیش اماندان نهاتوا خدا نناسان نیانو تبید جادو گرا یا شیطا أتواصوا به بل هم قوم طاغون سيرا ايا دلي بجوي يكدا خوين ديانو يكتريان راس باردوا نخير بلكو اوانا هر قوم يشي استمكارو سركشن فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تو اي محمد جویان مدره چون که تو لو مکراو نابید لسر باور نهنانیان بلکو تو همیشه آموشگاریان بکه چون که براسی آموشگاری سود به ایمان داران دگیرید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بگمان من جنو آدمی زادم دروز نکرد و تنها بو اوانه بید که من بپرسنو فرمان بردارم بن ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون نروزيم ليان دويت نخواردنو خواردنوا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين چونك براسي هر خدا خوي روزي بخشو خاوني هيزو دا صلاتي بتوا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ بِغُمَان بو اواني استميان كردوا تولو سزاي زورمان بو آماده كردون هر وقت چون بو هاولو هاو بيركانيان آماده من كردوا دبا ايتر پلم لينكن چون که بمزوانا یخیان دگرید. فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. اینجا ویلو آهو نالبو اوانی که ریبازی کفرو خدا نناسیان گرتو دبر لو روژی که هرشان لیکراوو بمزوانا پیش دید.